أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكمل بقى إن شاء الله مع بعض كتابنا الأدب المفرد للإمام البخاري، وكنا واصلين عند باب حسن الخلق إذا فقهوا. أخذنا فيه عدة أحاديث، وصلنا للحديث اللي موجود قدامنا دلوقتي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم، حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس، إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه، فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه. إذا أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي مسعود الأنصاري في باب حسن الخلق. طبعا احنا قلنا ان هو فعلا باب، يعني هو أصل الدين، هو كل الدين حسن الخلق. فشوفوا بقى اللي قدامنا، الدراسة اللي قدامنا، هو الحديث اللي قدامنا ده دراسة. حوسب رجل ممن كان قبلكم، هو في رواية مسلم، يعني في رواية أخرى في مسلم مذكور فيها ان ايه، تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من خير شيئا؟ تلقت الملائكة روح رجل، روحه يعني رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من خير شيئا؟ فقالوا ايه بقى، يعني بيسألوا هل هو رجل ده عمل اي خير في حياته قبل كده؟ الا انه الحاجة الوحيدة يعني اللي كان بيعملها خير في حياته ايه بقى، شوفوا: قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا. على فكرة برضو في رواية مسلم بدل كلمة يخالط الناس كانت موجودة في رواية مسلم بلفظ ايه، كان يداين الناس، يداين الناس يعني يقرضهم المال، يعني يقرضهم المال. طيب بالنسبة للرواية اللي قدامنا في البخاري: الا انه قد كان رجلا يخالط الناس، يخالط الناس وكان موسرا، يعني بيعملهم بالبيوع والمداينة، اذا بيقرضهم يعني المال. موسرا يعني هو رجل ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في المال، اي ذا غنى. قدامكم اهو موسرا اي ذا غنى، يعني ربنا وسع عليه ايه في المال. فكان هو بيعمل ايه بقى، فكان يأمر غلمانه يعني الناس بقى اللي شغالين عنده، الخدم وغيرهم، يعني ان يتجاوزوا عن المعسر، أن يتجاوزوا عن المعسر، يعني إن هم يمهلوه بالإنذار أو بالوضع عنهم خالص والمسامحة. شفتوا؟ بالإنذار أو بالوضع والمسامحة. وهو الجزئية دي على فكرة هي الشاهد من للترجمة اللي هي حسن الخلق، لأن هذا من إيه؟ من حسن خلق. ما حسن الخلق هو اللي مخليه يتواضع. شوف، هو أصلاً بيخالط الناس، هو رجل غني ذا مال ربنا وسع عليه، فكان برضو من حسن خلقه، من حسن خلقه ان هو بيخالط الناس، يجالسهم في كل امورهم يعني. فكان دي من التواضع، برضو من تواضع هذا الشخص يعني، وكان بيتجاوز عن المعسر ويسامحه في المال. وبيقول التجاوز بقى هو معناه انه بيسامحه في الاقتضاء والاستيفاء. يعني ايه كمان؟ يعني يقبل منه لما يجي يوفيه حقه، يعني المدين يجي يديله فلوس ويوفيه حقه، فكان بيقبل منه حتى لو كان في نقص او اي شيء، يتجاوز عن هذا الامر، يعني قبول ما فيه نقص يسير حتى. شوفوا، فشوفوا هذا من الخلق الحسن، يعني هذا هو الشاهد من الحديث. للترجمة يعني عنوان الترجمة اللي هي السابقة اللي قدامنا. تمام؟ عليكم السلام ورحمة الله. بابا كان يأمر غلمانه تجاوز عنه. فقال الله عز وجل إيه بقى؟ قال الله عز وجل نحن أحق يعني أولى بذلك، أي إن ربنا سبحانه وتعالى غفر الله له لتجاوزه عن الناس في بالإنذار وبالمسامحة لتجاوزه على الناس عن الناس. فالله عز وجل قال نحن أحق بذلك، نحن أحق بذلك. فهو إيه؟ تجاوز الله عنه وغفر الله له، غفر الله له. يبقى إذن إنذار المعاصر والوضع عنه، بصي كان إيضاعا وإما كل الدين بعضي أو كثير، أو المسامحة في الاقتداء وحتى في الاستفاء، يسامح لو كان حتى المال اللي هبيرده قليل يعني كان سبحان الله هذا الرجل يعني ربنا غفر له ذنبه وغفر له بإيه بهذه المعاملة وبهذا الخلق الحسن مع الناس. فالإنسان ما يقولش على أي شيء إنه ممكن يكون حاجة بسيطة جدا ولكن هي اللي تكون سبب في نجاة الإنسان من النار ودخوله للجنة. شوف يعني فعلا الإنسان لا يحتقر شيئا من أفعال الخير أبدا، فلعلها تكون هي اللي تنجينا وهي اللي إيه تدخلنا يعني الجنة إن شاء الله، وتكون لنا يعني هتكون هي دي الخبيئة اللي بيننا وبين الله عز وجل في أي شيء. ما نقدرش نقول إن ده قليل، لا ممكن تكون هي دي الخبيئة اللي تدخلنا الجنة إن شاء الله وتكون فيها سبب السعادة لينا. يعني عارفه ده نظير برضو ايه قول الله عز وجل، اسفه قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد. شفتوا كان الله في عون العبد، ما كان العبد في عون اخيه، في عون اخيه. اذا هو لما تجاوز عن المعصر وكان في خلق هذه المسامحه الطيبه ومخالطه الناس وده كان من حسن الخلق، وهذا من فقه هذا الرجل من فقه، فتجاوز الله عنه وغفر له. أورد برضو الإمام البخاري الحديث اللي جاي وراه على طول، هو الحديث ده إن شاء الله ختم به الإمام البخاري الترجمة السابقة اللي هي حسن الخلق إذا فقهوا، اللي هي عن نواس بن سمعان الأنصاري، عن نواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يبقى إذن الإمام البخاري بيختم لنا بقى جملة هذه الأحاديث اللي احنا خدناها في باب حسن الخلق إذا فقهوا، نعم، بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. البر إيه يا بنات؟ البر احنا خدناه قبل كده على العموم، يعني البر هو من جوامع الكلم، بل إن شئت فقولي بقى إن هو بيتناول الدين كله، والله يتناول فعلا الدين كله، الدين كله سواء أصول أو فروع. يعني لو شئنا نقول إن البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف وبمعنى حسن الصحبة المعاشرة ولين الجانب وحسن الخلق وكل أفعال الخير، كل أفعال الخير، يعني هو فعلا من جوامع الكلم. وده واضح على فكرة، يعني شوفي لما نقول حتى إن هو بيتناول الدين كله، يتناول الدين كله، فاكرين آيات في سورة البقرة اللي احنا قلنا ان هي فعلا بتجمع كل معاني البر، ها؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والأول. كل الآية لغاية الآخر، هذه الآية العظيمة بتجمع كل معاني البر، إذا هي من جوامع الكلمة. طيب وسبحان الله احنا لما فعلا بنشوف هنا يا جماعة، شوفوا حرص الصحابة على ان هم يعرفوا الخير، لان هنا بصوا عن نواس بن سمعان الانصاري انه سأل رسول الله. هؤلاء كانوا لديهم حرص شديد، الصحابة طبعا والسلف والتابعين كلهم كان لديهم حرص شديد، لكن هنا بنتكلم، هنا شوفوا الصحابي يعني حرصوا على انه يسأل عن الخير عشان يفعله، وبرضه بيسأل عن الشر، يعني وسأل عن البر وسأل عن الاثم. ليه؟ لان الانسان لما بيعرف الخير ها بيفعله، ولما بيعرف برضو الشر علشان نجتنب هذا الشر. دي على فكرة، ولهذا يعني ده المفروض الانسان المسلم لا يجهل هذه الامور، كيف يعبد الله ان لم يكن يعرف الخير والشر والأوامر من النواهي، فلابد من الفقه في هذه الأمور. عشان كده برضو شوف حسن الخلق إذا فقه، إن فعلا إنسان لما بيفقه وبيتعلم ما حسن خلقه وبيجتمع الاثنين مع بعض، إن شاء الله بيوصل لمراتب عليا في الإيمان. تمام. وشوفوا يعني حسهم فعلا على ان هم يعرفوا الخير، يسألوا عن البر، يسألوا عن الاثم الشر، يسألوا برضو عن الشر. اذا شوفوا كتب اللي اتألفت مثلا في اهل العلم، يعني عملوا مصنفات كثيرة جدا في مثلا يا بنات الكبائر. الكبائر ليه عملوا كتب ومصنفات في الكبائر؟ عشان احنا نعرفها، علشان لما نعرفها نحذرها ونجتنبها. هكذا الامر. تمام. فهنا حسن الخلق مفسر بمعاني كثيره جدا. ربما هنا تفسيره ان النبي، شوفي يعني هو ليه معاني كثيره، ولكن في هذا الباب النبي قال ايه؟ البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، فسره بحسن الخلق، انه باحتمال الاذى، بقله الغضب، ببسط الوجه، بلين الكلام، كلها معاني متقاربه في معاني حسن الخلق. وخدنا في معاني البر، في معاني البر، وخدنا ليه معاني اخرى طبعا احنا عارفينها، الصله والافعال الخير جميعها تجمعها كلمه البر، جميع انواع الطاعات وجميع اعمال الخير والقربات، ومنها برضو بر الوالدين. تمام. والاثم بقى ايه؟ والاثم ما حك في نفسك. ما حك في نفسك يعني ايه؟ حك الشيء في نفس النفس كده، يعني النفس تلاقي القلب مش الصدر مش منشرح بالامر، في حاجه، لا في حاجه مش مظبوطه، حاجه في القلب من الشك من الريبه، يبقى فعلا بتعرفي ان الموضوع ده في مشكله، في هنا خطيئه وفي ذنب، ما في حاجه مش مظبوطه. اذا لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث اللي قدامنا بنات لما قال الاثم ما حك في نفسك، هو ذكر ضابطين بيعرف بهما الاثم، ضابطين شفتوا اللي هو ايه؟ قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حك في نفسك، وفي معنى اخر برضو اللي هو ما حك في صدرك، يعني حاجه كده تحركت وترددت ولم ينشرح لها الصدر، وحصل في القلب خوف وفزع من هذا الامر. يبقى شفتوا، يبقى هنا الامر ايه؟ النبي ربطك بايه؟ بحاجتين، اول حاجه ما حك في نفسك او حك في صدرك، وتاني حاجه وكرهت ان يطلع عليه الناس. اذا في ضابطين هم نقدر نعرف بيهم الاثم، ان ده اثم ولا لا. لو لقيت الامر ده النفس مش منشرحه ليه، ولا الصدر منشرح ليه، في ريبه، في شك منه، في خوف في القلب، بقى الحاجه دي مش طبيعيه، في هنا اثم. طب وكمان كرهت ان يطلع عليه الناس، وجه بقى كون ان هو كراهه اطلاع الناس عليه، دليل بقى ان هو فعلا اثم، دليل ان هو اثم، لان النفس بطبعها بتحب اطلاع الناس على الخير وعلى البر و و و. طب الانسان خايف ليه يطلع هذا الامر على الناس؟ اذا هو اثم، اذا هو اثم. يبقى هذا يبقى بيكون الامرين دول واقف كده في كل قلب مسلم، يعني في قلب كل مسلم منا، يعني يستشعر هذا. طيب احنا بنتكلم هنا بنقول طب ما في ناس، ما في ناس ما تستشعرش هذا، لا احنا بنتكلم على عبد المؤمن. اذا الحمد لله الضابطين دول اللي ممكن نعرف بيهم الامر فيه اثم ولا لا، اللي هو ما حك في نفسك او حك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، اذا دول ضابطين منا، من الله عز وجل للعبد المؤمن، للعبد المؤمن. ليه؟ لان لو خدت بالك الكافر، يعني خلينا نقول الكافر، ها اللي هو بقى علشان طهى وتوغل في الاثم، مش عايزين بقى نقول العاصي، احنا بنتكلم لو حد كافر، يعني عشان نقول فعلا بنشوف هؤلاء، حد مثلا كافر بيبقى متوغل في الاثم، والله ما بيشعر بحاجه في قلبه اصلا، ما خلاص هو يعني اقرأوا ان شئتم في كتاب الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، مش حاسين. اذا الامر مش بخصوص الـ الـ الـ الكفار الكفره اللي توغلوا في الاثم والطواغيت، لا، الامر ده منا من الله عز وجل للعبد المسلم المؤمن يستشعر بيهم الاسم. الحمد لله، هذه منا من الله عز وجل. فايه شفتي، وكرهت ان يطلع عليه الناس والحكة في صدرك. الاثنين دول ضابطين ان احنا نستشعر بيهم هذا، نستشعر بيهم ان هذا اسم. يبقى بصي في الاخر برضه، فهذا يدل على ان الحق والباطل لا يلتبس امرهم على المؤمن البصير. شفتي كلام واضح، بل يعرف الحق بالنور فيقبل عليه بقلبه وينفر من الباطل، ينفر عن الباطل فينكره ولا يعرف. ايوه طبعا شفتوا، هيعرف لان ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلبه زي كده ايه، حاجه تستشعر هذا، لا يلتبس ابدا عليه الامر يستشعر ان هذا اسم. وهذا عكس مين؟ طبعا الكافر على طول، اللي احنا لسه بنقول عليه متوغل في الاسم، لا يشعر بشيء ابدا، لان خلاص في على قلبه ايه، يعني خلاص قلب منكوس والعياذ بالله، او كقلب يعني ايه، مش قلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما يا رب العالمين، يستشعر كل شيء. اذا هذا هو ختم الامام بخاري بحديث نواس بن سمعان الانصاري، ونبدا ان شاء الله في الباب 119، باب البخل، باب البخل. طيب يعني قبل ما نبدا كده برضو نعرف الموضوع، ان الامام البخاري لما عقد هذا الباب ليه، يعني انا يعني بنقول مثلا لماذا، لماذا باب البخل يعني؟ طبعا لماذا، لانه هيورد لنا بقى جمله احاديث في ذم البخل، في ذم البخل وفي التحذير منه. اذا نعرف ان هذا من الخصال السيئه التي لا ينبغي للمسلم ان يكون عليها، ولا ينبغي للمسلم ان هو يبعد عنها تماما، مش كده ولا ايه؟ فهنشوف بقى في الدراسه ان شاء الله باب البخل، يبقى لبيان ما ورد في ذم البخل في التحذير منه، لانه من الخصال السيئه التي ينبغي للمسلم ايه البعد عنها. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمه؟ قلنا: جد ابن قيس، على ان نبخله، على ان نبخله. قال: واي داء ادوى من البخل؟ النبي، يعني هذا قول النبي. بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على اصنامهم في الجاهليه، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج، اذا تزوج. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان من شان النبي لما بيسال من سيدكم يا بني سلمه، يعني هو كان عايز يولي عليهم حد للرئاسه يعني، فكان بيتفقد الامر. هذا اهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم وشده تفقده بشان امور الايه، الناس عموما، العشيره. فبيسال عن شيخهم، ها شيخهم اللي بيقدروه، يعني شيخهم، شيخ هذه العشيره، شيخ القبيله، بيسال علشان يشوف اذا كان يصلح يعني للولايه عليهم والرئاسه عليهم ام لا. فبيسال: من سيدكم يا بني سلمه؟ هكذا كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قلنا، رد عليه: جد ابن قيس، على ان نبخله. يعني ايه على ان نبخله؟ يعني كانوا بيعيبوا عليه البخل، يعيبوا عليه بخله، كان رجل بخيل يعني. يبقى اذا هنا لما هم ذكروا العيب هذا، فيه جواز الغيبه هنا، كلموا في حقه يعني، بس هنا في جواز الغيبه ليه؟ للمصلحه، لمصلحه، لان دي ولايه، فلابد ايه اللي يتولى شؤونهم يكون يعني في خلق طيب، لان خلق البخل مثلا ده خلق سيء جدا، لان زي ما هنشوف النبي ما ولهوش هذا الامر، وسمى البخل مرض، واعده من اشد الامراض كمان، لان طبعا فعلا سبحان الله من اشد الامراض وبالاسقام اللي ممكن يبتلى بها الانسان، وما يستحقش بهذا انه يتولى امر من امور الايه، الناس. فهم قالوا ان هو على انه بخله، يعني نعيب عليه ايه، بخله. يبقى هنا في جواز الغيبه للمصلحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم، يعني ما قال لهم شيء، وذم كمان البخل، النبي كمان ذم البخل. يبقى اذا لان لو كان في حرج من هذا ما كانوش قالوا الكلام ده قدام النبي، وكان النبي ما اقرهمش على هذا. اذا في جواز الغيبه ليه؟ لان ممكن لو تولى امورهم هذا هيبقى في مفسده كبيره جدا، لكانت مفسده كبيره ان يتولى شؤونهم من اصيب بادواء الادواء. ايه ادواء الادواء دي؟ ما احنا هنشوف دلوقتي. هو سموه ادواء الادواء، يعني داء مؤلم لصاحبه في الدنيا وفي الاخره. يعني ممكن ما يكونش مؤلم ليه في الدنيا، لكن هو مؤلم ليه في الاخره. يبقى النبي قال ايه؟ واي داء ادوى من البخل. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى البخل ايه؟ سماه مرض، واعده كمان من اشد الامراض ومن اشد الاسقام. لان من ترك الانفاق خوف الاملاق، من خوف الفقر يعني، لم يصدق الله عز وجل. اذا داء مؤلم لصاحب الغيبة، اذا ما كانش مصدقا لله. انت خايف من ايه؟ ألم تعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ إذا هو خايف من الفقر ولم يصدق الله عز وجل، فهو داء مؤلم لصاحبه في الآخرة وإن لم يكن مؤلما له في الدنيا. يبقى تشبيهه بالداء ليه؟ لأنه كونه مفسد للدين، يفسد الدين طبعا، لأنه ما صدقش الله. كيف يعني يتعامل مع المولى وهو لا يصدق ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ ما هو بخيل، بخل يمنعه من ترك الانفاق خوف من الاملاق، فيورث هذا فساد في الدين. سبحان الله. فلما النبي شاف هذا فقال وذم البخل هذا، فراح يقول لهم بقى بل سيدكم عمرو بن الجموح. شوفوا يعني جعل عليهم عمرو بن الجموح ولهم عليهم. يبقى شوف اختار الاحسن والافضل، اختار الاحسن والافضل لمصلحه مين؟ العشيره، لمصلحه الامه. ويقول له لاني عمرو بن الجموح كانت فيه صفه الكرم بارزه، وهذه من صفه الكرم، يعني صفه بتجمع حسن الخلق، يعني شوفوا من الصفات الجميله جدا يعني في الانسان على فكره. فكان هذا هو الاختيار الافضل لمصلحه العشيره. جعل عليهم عمرو بن الجموح. وكان عمرو على اصنامهم في الجاهليه. هو جاء يا بنات في بعض المصادر يعني ان هذه المقوله، هذه القول يعني كان عمرو على اصنامهم في الجاهليه، ان هو كان عمرو يعترض على اصنامهم في الجاهليه. هكذا كان عمرو يعترض على اصنامهم في الجاهليه. وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج. يعني الوليمه، يعني ايه الوليمه؟ اللي هي الطعام اللي بيصنع عند العرس، الطعام اللي بيقدموه في الايه؟ في العرس يعني. وهذا من كرم عمرو بن الجموح، هذا من كرم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذم البخل، لان هذا ينافي السياده. ما ينفعش حد يسود ويكون بخيل، يعني هيأثر في امور كثيره جدا، ولا يستطيع ان يتولى شؤون العشيره او يكون في مصلحه للامه يعني او العشيره. وان العكس تماما، ان اهل الجود والسخاء هم الاحق بذلك. اهل الجود والسخاء هم الاحق فعلا بذلك. والنبي شبه كل هذه الصفات الذميمه اللي انتم شفتوها، يعني يجوز انك تشبهي الصفات الذميمه بالادواء، لانها فعلا بتبقى مرض والعياذ بالله واسقام، فيجوز. لان النبي سماها اي داء ادوى من البخل. وهنا برضو يجوز الاعانه في الوليمه اللي هي الطعام اللي بيصنع للعرس، او القيام بها للمعارف والاقارب، او من قبلهم للمعارف والاقارب. يعني جواز الاعانه في الوليمه، لان زي ما احنا شايفين يقول لك وكان يلوم، يولم من الوليمه يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج. يبقى ولاهم عليه ليه؟ لايه؟ لجوده وسخائه وكرمه. فكان هذا اختيار الاحسن والافضل لمصلحتهم. شوفوا يعني احنا دلوقتي ماشيين في باب ايه؟ باب البخل، باب ذم البخل. طب شوفوا بقى الروايه اللي بعديها على طول، الدراسه اللي عليكم، عن وراد كاتب المغيره. كان اسمه كده، وراد كاتب المغيرة، بيكتب له يعني، هو الكاتب له. قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن أكتب إلي بشيء، بيقول له اكتب لي يعني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة. وفي رواية تانية بتقول قال وزاد فأملى علي وكتبت، يعني هو ملا وكتب بيده معاوية. هذه رواية أخرى يعني، يعني ملا الوراد ملا معاوية ابن أبي سفيان وهو اللي كتب بيده. المهم أني قال له أن أكتب إلي، أكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب وأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني، وفي الرواية الأخرى سمعته، هو جيب لك الروايات يعني، في الرواية الأخرى سمعته يقول، أنه بيقول أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أو سمعته ينهي، ينهي عن قيل وقال وإضاعة المال، شوفوا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال عن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. إذا أورد الإمام البخاري حديث بقى المغيرة بن شعبة هنا عندما كتب له معاوية ابن أبي سفيان إيه، أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شفتوا كلمة أن اكتب إلي بشيء سمعته؟ إذا هؤلاء إحنا والله نتعلم منهم كل شوية، إن هم عايزين يتعلموا أفضل الأشياء، حرصهم على الخير، حرصهم على الخير، وتعاونهم مع بعض كمان على هذا. شفتوا أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه طلب استماع الحديث، فيه طلب النصيحة، فيه طلب أن يعرف الخير ويتعاونوا مع بعض كمان، يعني تعلم منهم كل شيء وتعاونهم، وكمان غير كده على نشر كمان. شوفي وراد ومعاوية وخير وتعاون ونشر كمان وتهادي ما بينهم وبين بعضهم. كتب إليه المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بقى، أو سمعته يقول ينهي عن قيل وقال. إذن الموضوع في نحس، إيه هو القيل والقال؟ كلام رايح جاي رايح جاي، أخبار أصلا مضيعة للوقت، يعني بيكون هم الإنسان إنه ينقل أخبار الناس، الخوض يخوض الخوض في أخبار الناس، هذا والله باب شر كبير، باب شر كبير، يعني ربنا يصرفنا جميعا عنه. فيكون همهم ان هم ينقلوا الاخبار دي مضيعة للوقت وحكايات عن طيب، يبقى نهى النبي عن ايه؟ القيل والقال دي حاجة. وربما يا بنات ان برضو موضوع القيل والقال دي انه يدخل الانسان في ايه؟ يدخل الانسان في الغيبة والنميمة، لانه باب شر زي ما بقول لكم فعلا باب شر. طب وإضاعة المال، إضاعة المال في نهي عنها، يعني إيه إضاعة المال؟ يعني صرف المال، صرف المال في غير الوجوه الشرعية، في الحرام والعياذ بالله، هذا من إضاعة المال، نسأل الله السلامة والعافية. في تعريض المال للتلف، في تعطيله، في عدم مثلا إعطائه لمن يستحقه من الزكاة ومن الصدقة، تعطيله يعني وترك القيام عليه، ادي اضاعة المال في نهي. وكثرة السؤال، كثرة السؤال يعني ايه؟ يعني في حاجة غير ملحة او في حاجة مفيش حد محتاج لها، يعني لا حاجة فيها، يبقى اذا كثرة السؤال في المسائل التي لا حاجة فيها، او كثرة سؤال الناس اموالهم، او كثرة سؤال الناس مثلا عن احوالهم، وفي ناس ما تحبش مثلا يعني هذا الامر، ويبتدوا برضو يكثروا من السؤال. اذا في نهي هنا، والنهي برضو عن كثرة السؤال يتناول الالحاد في الطلب، وممكن السائل اصلا يعني ملوش حاجة ملحة في هذا الامر ويسأل عما لا يعنيه. اذا كل هذا فيها نهي وفيها مضيعة للوقت وفيها باب شر والعياذ بالله. يبقى شفتوا، شفتوا الاحاديث بيبقى فيها امور كثيره جدا بتنفعنا احنا الحمد لله، في بنتعلم الاخلاق منهم. نهي عن قيل قال، خلاص الموضوع انتهى عندنا. اضاعه المال، كثره السؤال، خلاص. وعن منع وهات، وعن منع وهات، اذا يعني ايه منع وهات، يعني يعني لا يجود بما عنده، بمعنى اذا وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهي عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات. منع وهات ايه؟ يعني الانسان مختصر كده الكلام، لا يجود بما عنده، هو ده الشاهد على فكرة من موضع الحديث، المنع اللي هو الانسان البخيل الذي يمنع ماله اللي هو المنوع، هذا هو موضع الشاهد من الايه من الترجمة، البخل يعني ذنب البخل اللي احنا بنتكلم عليه باب البخل. اذا منع يعني الانسان لا يجود بما عنده في نفس الوقت بيطلب ما عند الاخرين، يبقى اذا هذا في منع، هذا في تحريم، يبقى حرم عليكم منع ما عليكم اعطائه وطلب ما ليس لكم اخذه. بمعنى ايه يا بنات؟ بمعنى كده باختصار ان هذا الانسان لا يجود بما عنده، ما هو منوع، في نفس الوقت بيطلب ما عند الاخرين. وعقوق الامهات وعن وأد البنات، اذا العقوق عموما من الكبائر باجماع العلماء، واحنا خدنا كثير من هذا في ابواب سابقه العام الماضي، ولكن خص هنا الامهات. شوفوا اقتصر على ذكر الامهات هنا ليه؟ عقوق الامهات يعني لان طبعا يعني لو انتوا خدتوا قبل كده فاكرين ابواب، كنا الابواب السابقه العام الماضي لما كانوا يسالوا من ابر؟ قال امك. امك؟ قال من ابر؟ قال امك. قال من ابر؟ قال امك، لان ليها فضل عظيم. ثم قال من قال قال ثم قال من ابر؟ قال ايه؟ ابوك. اخر حاجه يعني ابوك، قال امك ثلاث مرات، لان ايه؟ لان سبحان الله حرمتهن اكد من اكد من حرمه الاباء، يعني تاكيد على ان حرمه الامهات اشد من حرمه الاباء، ولان سبحان الله العقوق في جانبها، جانب الام يعني، بيكون اكثر. ليه العقوق في جانب الام يكون اكثر؟ ربما يكون لضعف الام لرحمتها، فالاولاد ممكن والعياذ بالله هم يعقوا، يعني يطغوا عليها اكثر، يعني يطغوا عليها اكثر لهذا الضعف لشده رحمتها بيهم، فما تقدرش عليهم قوي غير الاب يعني. فلهذا هنا كان الاقتصار في هذا الحديث على تاكيد على حرمه الايه؟ عقوق الامهات. يعني النبي وصى بالام في ابواب كثيره ثلاث مرات عن الاب. وموضوع بقى وأد البنات كمان، ووأد البنات طبعا، وأد البنات ده كان من افعال الجاهليه، وكتب التاريخ مليانه على فكره بذكر الايه؟ موضوع وأد البنات طبعا، اللي هو دفنهن احياء يعني في حياتهن، وهم كده يروحوا يدفنوهم يعني. عارفين في التاريخ كده، في كتب، في بعض كتب التاريخ كان من شده كراهيتهم للانثى كان بيحفروا حفره، يا لهوي ده انا يعني اقول لكم على ايه؟ يعني نسال الله السلامه والعافيه. لما الواحد قرأ هذا الامر يعني شديد، شديد جدا على النفس. سبحان الله. شوفوا والنبي بقى والقران طبعا، ثم والنبي صلى الله عليه وسلم جت الاحاديث كلها ايه؟ تحرم هذا، يعني شده قريتهم للانثى اللي من نسلهم يعني. كان بيحفر حفره جانب زوجته، هي زوجته مثلا بتضع، هتضع تولد، فكان يوم حافر حفره جنب زوجته وينتظر يشوف هتضع انثى ولا هتضع ذكر، فلما يلاقيها وضعت انثى يروح على طول منزلها في الحفره اللي حافرها جنب الزوجه ويدفنها وهي حيه. يعني اقصد هذا موجود يعني في كتب التاريخ، موجود. سبحان الله. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وبرضه في آيات جميلة يعني، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الخلق من سوء ما بشر به، أن يمسكه على هون أن يدسه في التراب. لا إله إلا الله. إذا كل هذا حرام ومحرم، كل هذا كلام من أفعال الجاهلية، فجاءت الاحاديث بتدل على حرمانيه هذا وتحريم هذا الامر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات. والجزئية بتاعت المنع والهات هي الشاهد من الترجمة ان المنع هو الانسان البخيل الذي يمنع ماله، فهذا امر مذموم، امر مذموم. انت لا بتجود باللي عندك وكمان بتطلب اللي عند الاخرين، هذا امر ممنوع، هذا امر ممنوع. طيب ندخل في الباب اللي بعديه باذن الله، رقم 120، باب المال الصالح للمرء الصالح. عن عمرو بن العاص قال بعث الي النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الي النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اخذ علي ثيابي وسلاحي ثم اتيه، ففعلت، فاتيته وهو يتوضا، فصعد الي البصر ثم طأطأ ثم قال يا عمرو اني اريد ان ابعثك على جيش فيغنمك الله وارغب لك رغبة من المال صالحة. قلت اني لم اسلم رغبة في المال، انما اسلمت رغبة في الاسلام، فاكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. باب عظيم جدا، يا رب ينفعنا به جميعا يا رب. اورده الامام البخاري رحمة الله عليه لبيان فضل المال الصالح ومكانته. اذا كان بايد مين يا بنات؟ اذا كان بيد رجل صالح. المال الصالح بيد رجل صالح او مرء صالح يعني، فاذا اجتمع ترتب على ذلك ايه؟ ترتب على ذلك والله خير عظيم وفضل كبير. ليه؟ لاني هيستعمله ان شاء الله في مرضات الله عز وجل وفي اعمال البر، في اعمال البر. يبقى اذا المال لا يكون صالحا الا اذا اخذه صاحبه من ايه؟ طيب من حلال. يبقى اذا المال، احنا كده بس بنقول يعني العنوان الترجمة يا بنات، المال لا يكون صالحا الا اذا اخذه صاحبه من حله ومن المباح وصرفه او انفقه يعني على الايه؟ على الوجه المباح، يعني ادى حق هذا المال الذي افترضه الله عليه وصرفه في الامور المباحة. بهذا الامر بيكون المال صالحا، هو عبد صالح والمال صالح كمان. طيب العكس بقى، لو نشوف الامر ايه على النقيض، اللي هو طب لو كان هذا المال والعياذ بالله ليس مال صالح، مال فاسد بقى، يعني اتى به من وجوه محرمة والعياذ بالله، وكان هو عبد سيء، يا اذا اجتمع هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية يعني، صرفوا في وجوه الحرام مثلا، وهذا المال يكون ايه؟ بئس المال والله، بئس المال. ولكن العبد المال الصالح للمرء الصالح هو الانسان يعني يخبط عليه، هذه اللي فيه غبطة، اللي فيه الحسد يعني، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات ايه؟ لا حسد الا في اثنتين، يعني لا غبطة، يعني المقصود يعني لا غبطة الا في اثنتين. وذكر ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الرجل الصالح الذي يكون بيده المال فينفقه في اعمال الخير ووجوه البر عموما يعني. طيب وبرضه قبل ما نبدا حاجه، شوفوا عايز اقول لكم على ايه؟ على موضوع العلم، العلم النافع اللي نسال الله ان يمن علينا جميعا بيه، والفقه. لما يكون كيف يعني كيف نميز بين صلاح المال من عدم صلاح المال، وصلاح العمل من عدم صلاح العمل؟ بنميز هذا بالعلم. يبقى اذا علشان نقدر نميز هل هذا المال صالح وهل هذا العمل صالح، لابد ان احنا يكون عندنا فقه في الامر، صح؟ تمام. يبقى العلم سبحان الله النافع هو اللي بيدلني على كده، يدلني على هذه الامور. يعني صلاح الانسان وصلاح المال بيحتاج فعلا الى علم وفقه عشان نقدر نميز بين صلاح المال من عدم صلاحه، وكذلك صلاح العمل من عدم صلاح العمل. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ام سلمة كان كل صباح بيقول ايه في الدعاء؟ كان بيقول اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا شوفوا وعملا صالحا. يبقى قدم النبي ايه؟ خدوا بالكم، قدم العلم النافع. ليه؟ لان هذا بالعلم النافع وبالفقه يقدر ايه؟ نقدر كلنا نعرف هل هذا عمل صالح او عمل فاسد. شفتوا فايدة برضو العلم النافع؟ فقال ايه يا عمرو لما قال له بقى ايه اجهز يعني في هذا الموضع، بيقول له اجهز في سلاحك، سد الثياب يعني وايه وخذ سلاحك هذا الموضع ايه علشان يا بنات يعني يستعد للجهاد، يعني يستعد في شكل كده يستعد للجهاد. فبيقول له يا عمرو اني اريد ان ابعثك على جيش، طبعا بيبقى هذا الامر لنشر الدين نمره واحد، ان ابعثك على جيش، على جيش ليه؟ لنشر الدين. الغنيمه بتاتي تبعا لهذا الامر، ولكن الامر كله هو نشر دين الله عز وجل، تمام؟ ثم تاتي الغنيمه تبعا، نعم تاتي الغنيمه تبعا، فيغنمك الله، ها غنيمه يعني، وارغب لك رغبه من المال صالحا. يبقى اذا ممكن هذا الحاكم يبعث الجيش لنشر الدين وللغنيمه والعمل، ممكن هذه الغنيمه، لان برضو الانسان يبقى عايز يحسن من مستواه الاقتصادي، تمام؟ سبحان الله. وهنا النبي عبر عنه بالمال الصالح، هذه الغنيمه صالحه، غنيمه الايه؟ الحروب، وهذه الغنيمة برضو من النبي قال عليها مال صالح يعني. فهنا بقى عمرو بن العاص والكلام اللي رد عمرو، لان ايه عمرو بن العاص هنا يعني تحدث عن نيته، وهنا برضو فيه يجوز ان الانسان يتحدث عن النية ويخبر بيها، ويجوز يجوز اذا اقتضى الامر انك تقولي نيتك في الامر كانت ايه. هو هنا قال له ايه؟ اني لم اسلم رغبة في المال، انما اسلمت رغبة في الاسلام فاكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا هذا زهد عمر عن الدنيا وورعه وحبه للنبي وانه يرافق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا برضو يجوز ان الانسان يخبر عن نيته، عن نيته اذا ايه؟ اذا اقتضى الامر منه. فالنبي وضح له وقال له، قال له نعم المال الصالح للمرء الصالح. وهذا هو الشاهد يا بنات من الترجمة، نعمة مدح اهو فعل ماضي، المدح عكسها بئس، لكن هنا نعمة بيوضح له، بيقول له انت لو حتى هتروح وهتغنم فهذا المال هيكون في مال صالح في يد رجل صالح، هو نعمة المال. ليه نعمة المال؟ لانك انت ليه نعمة ليه انت ام مرء صالح وهتراعي ربنا في هذا المال؟ لانك هتعطي حق الله عز وجل وحق العباد في هذا المال. يبقى اذا في بيان وفي تنبيه على قيمه المال الصالح للمرء الصالح. سبحان الله. وفعلا يعني هو ما اشد الحاجه اليه في زماننا لتقويه الفرد والمجتمع، نعم، والامه كمان، واعداد الجيش المسلم. يعني لو قرأنا يا بنات في سير الأغنياء من الصحابة والتابعين وشفنا كل مآثرهم الطيبة في هم كانوا أغنياء من الصحابة والتابعين، ولو قرأنا فعلا في السير دي وشفنا كيف كانوا ينفقون المال في وجوه الخير وفي تقوية المجتمع وفي إعداد الجيوش، والله يعني ما شبعنا من هذا الأمر أبدا. يعني كانوا سباقين في كل شيء. لو قرأنا إن شاء الله في سير الأغنياء وتابعنا هذا أغنياء الصحابة والتابعين كانوا إزاي بينفقوا المال في وجوه الخير، فعلا بيان وتنبيه على قيمة المال الصالح للمرء الصالح. اللهم ارزقنا جميعا يا رب العالمين. طيب، عن عبيد ابن محسن الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا. إذا هذه الترجمة أو الجزئية دي بعد على طول، أقصد الحديث ده بعد ما حديث بيان فضل المال الصالح في يد الرجل الصالح على طول. ليه؟ لاني برضو هنا شوفوا عايز يبين لك امر، يعني ممكن ناخد بالنا منه ونربطه باللي قبله على طول يا بنات. ان المسلم اللي حتى ماله قليل، يعني المسلم الذي ماله قليل وليس عنده الا قوت يومه، لكنه يعيش في امن وفي طمأنينة، فهو كمن حيزت له الدنيا كلها، يعني زيه زي الغني بالظبط اللي هو معاه المال. بقى نربطها برضو باللي قبلها، يعني ربط باللي قبلها، شفتوا؟ يبقى اذا بعد ما بينا فضل المال الصالح الكثير يعني والمال الوفير في يد الرجل الصالح، بيبين لنا برضو امر ان المسلم اللي الذي ماله قليل وليس عنده الا قوت يومه، بس ايه، بيعيش امن في طمأنينة وعنده قوت يومي، فهذا كله كأنما حيزت له الدنيا كلها. اذا قلة المال لا تضره شيئا اذا امن في سربه ومعافى في بدنه. قلة المال لا تضره شيئا. اذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اصبح امنا في سربه، يعني في نفسه، طبعا الامن اهم شيء، غير خائف من عدو او غيره، هذا هو الخير كله، آمنا في نفسه غير خائف، اللهم ارزقنا الجميع عن الأمن، معافا في جسده، يعني صحيح سالم من العلل. ليه؟ لأنه سبحان الله إذا ابتلى بالأمراض ربما لا يستطيع أن يقوم مثلا بأداء الطاعات، فالإنسان المعافى في جسده صحيح يعني سالم من العلل بيقدر يقوم بالطاعات. طب إذا ابتلي بالأمراض وصبر، إذا ابتلي بقى وصبر فله أجر عند ربي في نصوص عديدة بيحسنا الدين في السنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، على إن إحنا لا ينبغي لنا أن نغفل عن أننا نسأل الله السلامة والعافية. دي أهم شيء، إن إحنا نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. عن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين فقال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ فاكرين الأذكار؟ الأذكار كنا بنقول فيها إيه؟ أذكار الصبح صباح والمساء: اللهم من يسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم من يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا بين ايدينا ومن خلفنا. هذه الادعية اللي احنا يا بنات بندعيها او دايما بنذكرها في اذكار الصباح والمساء، النبي علمها ايانا. يعني كيف نغفل عن هذا؟ معافى في جسدي، يبقى لم احنا نسأل الله دائما السلام والعافية. طب الانسان اللي ابتلي باي شيء او ربنا ابتلانا بحاجة، نصبر ولنا الاجر ان شاء الله. وينبغي على طول ان احنا لا نغفل عن ذكر الله، عن ذكر أن نسأل الله العافية. وثبت برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات أنه هو كان يقول: سألوا الله العافية. في برضو في الأذكار أفتكر، فاكرين الأذكار يا بنات غير اللي احنا قلناها من شوية؟ كان في برضو: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في شمي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللي هي بنقولها كل يوم ثلاث مرات، مرة الصبح ثلاث مرات الصبح وثلاث مرات مساء. هذه ثبت كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا النبي لما شاف عاد رجلا، يعني زار رجل مريض من المسلمين ضعف، فصار مثل الفرخ خالص، يعني دي خدناها قبل كده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه؟ فقال ايه؟ نعم، كنت اقول: اللهم ما كنت معاقب به في الاخرة فأجره لي في الدنيا. فالنبي طبعا انزعج وقال له: سبحان الله، لا تطيقه او لا تستطيعه، افلا قلت اللهم، اللي احنا لسه كنا واخدينها حتى في التفسير، اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فدعا الله فشفاه. اذا يعني هذه برضو من الامور كلها اللي احنا لا نغفل عنها. ثم قال النبي: عنده طعام يومه، اي عنده ما يكفيه من قوت يومه، قوتي بس القوت يكفيه وحاجته من وجه حلال، سبحان الله، يكفي هذا القوت. والله لابد ان نستشهد نعمة الله علينا جميعا واحنا بنقرأ هذا الحديث، تمام؟ فكأنما حيزت له الدنيا، أي جمعت له، جمعت له. يعني لو احنا استشعرنا نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، نعمة عظيمة من الله علينا جميعا بها والله، فهل لنا يعني استشعارها هذه النعمة؟ شوفوا أحد العلماء كان بيقول إيه، أحد العلماء يقول فالعاقل يعني الإنسان اللي عنده عقل لا يكدر عيش الحاضر ها بهم الزمان غير الحاضر، بهم بالهم اللي في المستقبل يعني. فالعاقل لا يكدر عيش الحاضر، دي جملة جميلة جدا لأحد العلماء يا بنات. العاقل لا يكدر عيش الحاضر بهم الزمان غير الحاضر، ويحتمل أن لا يدركه، يعني ممكن ما يموت لا يدرك هذا، فليه بيحمل نفسه هذا الألم ويعيش ألم ويعيش هم إن فيه في المستقبل هعمل إيه، ألم لا مبرر له. يعني أهل العلم يقولون إيه يا بنات، يقولون أن الإنسان ابن يومه، ابن يومه. فعلينا جميعا يعني أن نعيش والله شكرا لله على وجود هذه النعم. واحنا عارفين يا بنات اللي يسر اللي ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا هذا اليوم يعني، وكل ما فيها في يومنا هذا بإذن يسر لنا في أيامنا القادمة إن شاء الله. من يسر لنا هذا اليوم ييسره لنا في أيامنا القادمة، آمين يا رب. فلا داعي يا بنات للجزع والهلع اللي هي والله ليست من سمات المسلم أبدا، وبتضره ولا تفيد. احنا علينا ان احنا نجد نعمل نجتهد علشان ندفع اي شر عنا وربنا يرزقنا الخير، ولكن احنا يعني نعلم ان احنا يعني ما نعكرش فعلا عيش الحاضر مثل قول هذا العالم بهم، الهم اللي بيكون في المستقبل، هم بشيء اصلا ممكن احنا لا ندركه، نموت اي حد عالم عمره امتى، فليه بنعيش الم لا مبرر لي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أهو في الحديث الرائع أمامنا، من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده طعام يومه، الحمد لله رب العالمين. فهو شوفوا غني، حيزت له الدنيا، الدنيا. يبقى وفي رواية الترمذي بحذافيرها أو بحذافيره، أي الدنيا بأسرها. طيب إذا من جمع الله عافية بدني وأمن قلبه وأمنه يعني حيث توجه وكفاف عيشه بقوت يومه وسلامة أهله، الله يعني قد جمع لنا جميع النعم، ينبغي أن نستقبل هذه النعم بالشكر وأن نصرفها في طاعة، في طاعة الله عز وجل الذي أنعم علينا بهذا، ولا نصرفها في معصية ولا نفطر عن ذكره. كل هذه الأمور طيب. إذا يعني هو هنا برضو كتب لك معلومة ربطها بالشاهد من الحديث بعنوان الترجمة اللي هي باب المال الصالح للمرء الصالح، إن كلمة طعام يومي، إن كلمة الطعام من المال. يعني هو كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة إيه لا تغب هنا، إذا الطعام من المال، الطعام من المال، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه يقول في خطبته عن حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. يعني إذا كلمة طعام يومي هي من المال، كلمة الطعام يبقى أنت عندك المال، الحمد لله. شفتوا؟ يبقى ربنا اللهم ارزقنا يا رب القناعة، وارزقنا الزهد يا رب العالمين، وارزقنا الأمن والأمان والمعافاة في المال والأولاد وفي الجسد. طيب يبقى اللي بعديه على طول باب رقم 121، باب طيب النفس، من الأبواب الرائعة، كلها أبواب رائعة، يعني يا رب ارزقنا الفهم يا رب العالمين. عقد الإمام البخاري يا بنات هذه الترجمة، ترجمة طيب النفس، عقب ايه في ترجمتين السابقتين دول اللي هم اللي احنا خدناهم. يعني المهم ليه بقى يا بنات؟ لان الانسان المهم ان الانسان يعيش فعلا طيب النفس، يعيش الانسان طيب النفس. وعلى هذا بينبني عليه ايه بقى، بينبني عليه قيامه بقى ايه عشان يعيش طيب النفس، قيامه بطاعة الله عز وجل، لان هو خلق لهذا، خلق لهذا، خلق لطاعة الله عز وجل. فلو الانسان عايز يعيش عيشه طيبه النفس، هو يكون طيب النفس، في امور، في اساسيات لابد له القيام بها. انا بشرح له كل العنوان يعني، لابد له القيام بها، اللي هو ايه؟ طاعه الله عز وجل، تقوى الله عز وجل، وبذل الاسباب لتحقيق هذا. وهنشوف في الاحاديث اذا هو فعلا طيب النفس ده من الامور اللي كل المسلمين يعني يفضلوها او يحبوها. طب نعمل ايه؟ هنشوف بقى في الاحاديث نعمل ايه عشان يا ربنا يرزقنا ذلك، نشوف ان شاء الله. عن معاذ ابن عبد الله ابن خبيب الجبني يحدث عن ابيه، يعني هنا يحدث عن ابيه اللي هو عن عبد الله ابن خبيب الجبني عن عمه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، يعني اتكلموا في حاجات كتير، ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. وإيه تاني يا رسول الله؟ وطيب النفس من النعم. يبقى عن معاذ ابن عبد الله ابن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. طيب الحمد لله. يعني إذا يا بنات النفس هنا إذا اطمأنت بيظهر ذلك على وجه صاحبها، فعلا بيظهر على نفس على وجه صاحبها، كما أنها إيه لو اضطربت وقالوا كتب يظهر على وجه صاحبها أيضا كذلك. لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما خرج عليهم وعليه أثر غسل شافوا إن هو طيب النفس، يبقى ظهر هذا على وجهه. إذا تظهر طيب النفس والنفس المطمئنة إذا اطمأنت بتظهر على وجه صاحبها، فظننا أنه ألم بأهله، أي جامع أهله، جامع أهله. يعني إيه يا بنات؟ يعني سبحان الله هم جامع أهل، يعني طبعا بصوا هي هنا هذه من الأبواب اللي فعلا الأبواب اللي هي الزواج، يعني هي من الابواب اللي بتسكن فيها نفس الانسان. احنا بنتكلم على النفس بقى اللي تسكن وتطمئن، فالزواج راحه للبال والنفس، لان فعلا الزواج ليه ثمار عظيمه يعني مباركه، يعني طبعا لان الزواج اصلا سكن الزوجه، سكن لزوجها، تمام. فظننا كلمه انه ألم بأهلي لان من الابواب العظيمه جدا في الانسان يشعر بطيب النفس، لان هو دي من النعم. علشان كده تقول ان فعلا هنا في المفروض ان الناس تحرص على الزواج، الشباب وغيره كله يتزوج لما يستطيع ويقدر، فلا بد ان يتزوج، وده باب خير عظيم قوي. وعلشان كده بنقول ان لابد الناس تيسر جدا في هذا الامر. لسه كنت بتكلم والله، يعني فعلا لابد من التيسير في هذا الامر علشان يعني الناس تقبل على الزواج ورزق الدنيا يكتمل، ويحدث ايه؟ سكينة للنفوس وغض البصر واحسن للفرج. فكيف يعني شفت هو قال فظننا انه ألم بأهله، يعني الناس بتغفل عن امور كثيره جدا فيها، ان المجتمع كله لما يحرص على هذا والله نجد برضو ان يهدأ هذا المجتمع قليلا، مش زي اللي احنا شايفينه في المجتمع. فلابد يعني، طب نعمل كده ازاي؟ الناس تيسر في الزواج على قدر الاستطاعه، على قدر يعني على قدر الامور نيسر. ليه؟ لان ده باب عظيم جدا، باب خير عظيم جدا. هو قال لك ان اتيان الاهل يطيب النفس، هم شعروا بهذا يعني. فالله يرزق الجميع يا رب، الزوج الصالح وزوجة الصالحة يا رب العالمين. فاذا فقالوا فظننا انه الم باهله. وشوفوا يعني، شوفوا كلمة كمان طيب النفس، وهو طيب النفس لان سواء هم اشعروا بايه، بالبشر، بالسرور، بالانشراح البال، بالطمأنينة، بالسكينة. فتوقعوا انه ايه، ألم بأهلي. فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس. فرد عليهم ايه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم اجل. شفتوا رب النبي اجل، يعني مش يعني الناس بقى خاف من الحسد. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه والله، اجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، الناس قاعدة بتتكلم، وبتتكلم على ايه، وبتتكلم بقى على الغنى والفلوس والكلام ده كله حديث اهو. فالنبي قال لهم ايه بقى، انه لا بأس بالغنى لمن اتقى، لمن اتقى. ودي بقى الشاهد اهو، لا الشاهد لسه ما جبناهوش، ان لا بأس بالغنى لمن اتقى. اذا التقوى برضو، التقوى برضو. ليه؟ لان الفلوس او المال في يد الرجل الصالح، لسه كنا بنتكلم عليها، لا بأس بالغنى لمن اتقى. فالغنى من غير تقوى هلك يجمعه من غير حق ويمنعه من حقه. يعني احنا اللي بنقول ايه، لسه كنا قايلينها في الباب السابق، فنعم المال الصالح بيد الرجل الصالح، يبقى لا بأس بالغنى، بس لما يكون في تقوى. ليه؟ لان في تقوى هيضعه في موضعه، هيضعه في موضعه. اما لو ما فيش تقوى هيضعه في غير موضعه. تمام؟ اذا هذا الماء لا بأس بالغنى لمن اتقى، يفتح لي ابواب خير كتير، يعني يصرف هذا المال، ويصرف هذا المال وهذه الثروه في ايه، في طاعه الله عز وجل. ومن هنا بيكون له الاجر الايه، الوافر والاجر العظيم. طيب يبقى فنعم المال صالح كيد الرجل الصالح. ثم قال النبي ايه بقى، والصحه لمن اتقى خير من الغنى. اذا صحة الجسد بقى بتعين على الانسان على العبادة. اذا الصحة مال ممدود، مال ممدود، سبحان الله. يعني تخيلوا الانسان لما فعلا يجتمع في هذه الخيرات جميعا على العبد، تجتمع في الغنى ويجتمع في الصحة، يعني اذا والله يخبط على ذلك، فلابد له ان يشكر الله عز وجل، يشكر الله عز وجل. هذه كلها امور يعني لابد للانسان الذي الله عز وجل انعم عليه بنعمه الغنى ونعمه الصحه. لان يقول لك الصحه لمن اتقى خير من الغنى، ولو كانوا الاثنين مع بعض فلابد له ان يشكر الله على هذه المنه والنعمه. يبقى اذا منزله الصحه لمن اتقى، ليه لمن اتقى؟ عشان هو هيسخر صحته دي في الطاعه، سبحان الله. وطيب النفس من النعم، هو هنا بقى كلمة طيب النفس اهي بقى حاجة تانية خالص يا بنتي. يعني هنا كانوا بيتكلموا عن الغنى وبيتكلموا عن الصحة، تمام؟ لا ده هنا بقى امر اخر، اللي هو الشاهد من من الترجمة اللي فوق قدامنا. طيب النفس يعني هذا الشاهد من الترجمة من الحديث. طيب النفس، اذا هنا طيب النفس من النعم، طيب النفس يعني شراح الصدر اللي طبعا لابد ان انا من شكر الله عز وجل عليه. هنا طيب النفس ده بقى لا يرتبط بقى لا بكثرة مال ولا بصحة بدن على فكرة. يعني مش شرط لا يرتبط لا بكثرة المال ولا صحة البدن، بل بالعكس هي منة من الله عز وجل. إذا طمأنينة النفس دي يا بنات ليست مرتبطة بإيه؟ بكثرة المال ولا بصحة البدن، ولكنها بترجع بقى إلى إيه؟ بترجع لطاعة الله عز وجل. بترجع لتقوى الله عز وجل، لذكره. يبقى هي منة من الله لعباده. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا خلاف هذا، خلاف طاعة الله، خلاف تقوى الله، الإنسان اللي ما بيذكرش الله يعني كل هذا لا يتحقق له الاستئذان النفس. اذا راحة النفس وقرارها واطمئنانها ليست مرتبطة بقى هنا بكثرة مال ورث. عشان كده النبي قال ايه؟ قال لهم وطيب النفس من النعم. دي بقى اللي من النعم حقيقي. من النعم حقيقي من الله لعباد المؤمنين القائمين بالطاعة القائمين بالتقوى بتقوى الله عز وجل قائمين بعبادته فتطمئن قلوبهم وتسكن. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأجزع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت يعني ناحية الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج. أو قال لك تفسير عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. يعني إيه يا بنات أحسن الناس؟ وده الموضع الشاهد من الترجمة. طيب نفس النبي صلوات ربي وسلامه عليه اللي هو كان أحسن الناس خلقا وخلقا صورة وسيرة نسبا وحسبا معاشرة ومصاحبة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذا لابد لنا من ضرورة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأثي به علشان نقدر ننال حظنا من طيب النفس. نعمل إيه؟ لابد لنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم باقتفاء أثره بقبول هداه علشان ننال حظنا من طيب النفس ونتأسى ونقتدي به ونكون طبعا يعني على يعني مثل النبي طبعا لا بس على الاقل نقتدي بالنبي ونتبع اثره علشان ينالنا حظنا من طيب النفس. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس. يعني طبعا انتم عارفين كان اجود الناس كرما سخاء جودا بذلا عطاء شفتوه في الاحاديث الصادقه واشجع الناس. لا تأخذوا في الله لومة لائم قوة وقلبا جرأة في الحق. كان فارس كان مقداما شجاعا قويا. هكذا كان هم عهدوه يا بنات في القتال وشافوه. كانت لا تأخذوا في الله لومة لائم. هذا شوفوا أنس بيذكر هذا يذكر وبعدين لما كانوا أشجع الناس بقى هنا أم أنس ذكر لهم قصة يعني حدثت في المدينة. فقصة ان حدثت في المدينة الناس فزعوا من صوت ما صوت ربما افتكروا صوت مثلا حد جاي يعني عليهم من الاعداء او سمعوا صوت الصاعقة في السماء او المهم الصوت قوي جدا هم سمعوا صوت فالناس خافت فزعت. تمام هو انس بيذكر علشان كلمة اشجع الناس لكن طبعا احنا هنا الشاهد من الترجمة اللي فوق اللي هو احسن الناس خلقا وخلقا اللي هي ومن هذا طيب النفس يعني. تمام اذا قال لهم ايه بقى فلقون هو سبق الناس الى الصوت اي نحو الى جبيع. يعني هو سبق الناس الى الصوت ده وبعدين هو عمل ايه؟ هو كان في خيم استعار خيلا لابي طلحه عري يعني كمان. بص هو من السرعة النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الخيل ده وكان الخيل ده لأبي طلحة وما كانش عليه سرج. السرج اللي هو اللي بيتحط على الدابة يعني اللي هو ما يوضع على البعير للركوب. وبيقولوا في مواضع اخرى في رواية مسلم هذا الخيل كان فرسا يبطأ يعني بطيء او يبطئ الاثنين بس هو يبطئ يعني كان بيبطئ كده في السير. وفي رواية اخرى في البخاري على فكرة كان بيقولوا عليه يقطف يعني المهم ان هذا الفرس كان بطيء ليس سريع العدو يعني خطواته كانت بمعنى كده خطواته متقاربة ما كانش سريع العدو. شوفوا فما كانش عليه. وهذا دليل ايه؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو من شجاعته، بيان من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش في حاجة متحضرة يعني، فراح واخد على طول هذا الخيل اللي هو معروف عنه انه كان فرس بطيء جدا ومش سريع في العدو، وعلى هذا اخذ النبي صلى الله عليه وسلم وطلع بيه بسرعة علشان قبل الناس كلهم، خاف يكون في عدو جايين يغيروا عليهم او هذا عشان يكتشف الامر. وهو راجع وفي وشه الناس جايين، برضو هم كانوا الصحابة برضو عندهم عندهم برضو شجاعة، لانهم برضو ايه وسط يعني راحوا، بس كان النبي اسرع منهم. طب اسرع منهم ازاي والفرس كان بطيء كده زي ما الوصف في مسلم وفي البخاري في روايات اخرى. وهذا بقى على فكرة من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو فعلا لما ركب الفرس ده بقى يجري. شوفوا حتى هو قال عليه بحر، يقولون خيل بحر، بحر يعني سريع العدو سريع الجري، مش من الماء الكثير المستقر، لان هم العرب كانوا بيقولوا خيل بحر يعني خيل سريع جدا مستقر. والمفترض ان هو في المدينة يعني معروف ان هذا الخيل بتاع ابي طلحة كان بطيء ليس سريع خالص، في الروايات موجودة في مسلم وفي البخاري صحيحة. يبقى من شجاعة النبي اخذ الايه الفرس ده هو مجرد. وشوفوا هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من ايات النبوة، لانه سبق الجميع وهو على مثل هذا الفرس المعروف بالبطء وعدم السرعة. شفتوا؟ وعلى هذا سبحان الله كان يبشرهم هو راجع بقى وهم بيقابلوه، كان بيبشرهم، حتى هو كان واخد معاه السيف ومتعلق اهو في العنق. شوفوا كان واخد معاه السيف وكان طالع على فكر ان في عدو او اي شيء هيهجم، فهم لما ما لقاش اي حاجه رجع قال لهم لن تراعوا، بمعنى لا خوف ولا فزع، لن تراعوا لن تراعوا. شوفوا الكلمه بيكررها دليل على انه كل ما يقابل حد جاي في وشه، ها النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقابل حد وهو راجع سبقهم بقى وعرف، يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، يعني اهدوا لا تخافوا لا تفزعوا، اسكنوا الهدوء والسكينه. وايه وقال لهم مفيش اي حاجه. وبعدين قال لهم ايه فقال لقد وجدته بحرا او انه لبحر، على راجع هذا الامر على الفرس، لان يعني في روايات مسلم دليل على هذا وفي روايات البخاري راجع على الفرس اني وجدته بحرا، يعني وجدته سريع، راحوا سبقهم ورجع. العرب بتقول خيل بحر يعني، اذا لا مش ان وجد بحر او شيء من ماء الكثير المستبحر، لا هنا الضمير بيعود على الفرس اللي هو فرس ابي طلحه. فبيقول لقد وجدته بحرا، ده ايه يعني؟ ده لقيته سريع الجري واسع الخطى. اذا هذا وصف للخيل. اذا يا بنات هو الشاهد من الحديث هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من احسن الناس وخلقا وخلقا وسيرة وصورة ومعاشرة. ليه؟ لان هذا من طيب نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا هو الشاهد من الايه من الترجمة من الترجمة يعني. فاذا يعني ان شاء الله باذن الله يكون هو ده اخر حاجة ناخدها النهاردة باذن الله، ونكمل المرة القادمة ان شاء الله. اللهم ارزقنا الفهم عنك يا رب العالمين. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. جزاكم الله خيرا يا بنات، حفظ الله.